لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يغل عليهن قلب مسلم أي لا يدخل الغل والغش والفساد في قلبه مع وجود هذه الأمور الثلاثة في قلبه، وهي إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. فإذا وجدت هذه الثلاثة في القلب فإنه لا يدخل الغل والحسد والحقد والفساد إلى القلب والغش والمكر. قال وفي الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. هذا فيه كذلك وجوب النصح من ولاة الأمور لرعاياهم، كما أنه يجب على المسلم أن ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، فينصح لولاة الأمر، وكذلك كما يجب عليه أن ينصح لولاة الأمر يجب على ولاة الأمر أن ينصحوا لرعاياهم كما في هذا الحديث، لأن الدين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، كررها ثلاثة كما سمعنا في هذا الحديث. قال وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم نصحوا لأممهم، كما أخبر بذلك عن نوح وعن صالح، وقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، يعني أن من تخلف عن الجهاد العذر فلا حرج عليه بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله في تخلفه، فإن المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين ويتخلفون عن الجهاد من غير نصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل المتقدم، وسمى ذلك كله دينا. فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة أي المحبة لله عز وجل، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه، كانا سواء؟ قالوا لا. قال فكذلكم أنتم عند الله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا في مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى، الذي ذكر هذا الحديث وهو حديث مرسل فيه تشبيه لمن أطاع الله عز وجل بالعبد الطائع لسيده، فإنه يكرمه ويثيبه ويقربه، والعبد العاصي المتمرد الغاش فإن سيده يهينه ويقصيه ويبعده. فمن كان ناصحا لله عز وجل أثابه الله وقربه، ومن كان غاشا لله عز وجل فإن الله يعاقبه ويبعده. قال: وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض وهو من العباد الزهاد: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. والعبادة لله تبارك وتعالى لا بد فيها من الخوف والخشية مع المحبة لله عز وجل، لا بد أن يجمع العبد مع حبه لله الخوف والخشية من الله عز وجل. قال عبد العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام: ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه، يعني معناه أن تعمله لله ولا تعمله لأجل أن يمدحك الناس عليه، فإن الإخلاص هو أن يبتغي العبد بعمله وجه الله عز وجل. أما من يعمل لأجل الثناء من الناس عليه فقال هذا قد عمل رياء وتعجل ثوابه وأشرك مع الله عز وجل في هذه العبادة. قالوا: فما النصح لله؟ يعني الحواريون كما نقل قال: أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله عز وجل، وهذا تابع لمحبة الله تبارك وتعالى، فمن أحب الله عز وجل قدم محابه على محاب نفسه. قال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. هذا تفسير للنصيحة التي كررها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال فسرها هنا، فسرها قال من ناحية اللغة ومن ناحية المعنى ومن ناحية اللغة. من ناحية اللغة يقول: نصحت العسل إذا خلصته، فاللغة في الخلوص، في اللغة النصيحة في اللغة هي تخليص شيء من شيء وتنقيته من الشوائب، هذا معناها لغة، تخليص الشيء من الشيء وتنقيته من الشوائب والخلط حتى يكون خالصا ناصحا. وقال فسرها في المعنى قال: هي إرادة الخير للمنصوح. ثم قال الشارح: فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. النصيحة لله عز وجل صحة الاعتقاد في وحدانيته، يعني صحة العقيدة، وهو أن يعتقد في الله عز وجل العقيدة الصحيحة التي يتضمنها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل وهو عمل القلب وصحة الاعتقاد أعظم منه وأعظم نعمة على العبد ينعم الله عز وجل بها عليه، لأنه إذا وفق للعقيدة الصحيحة كانت الحسنة له بعشر أمثالها وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، وكانت السيئة تكتب عليه سيئة واحدة وتغفر له إذا عمل أسباب المغفرة أو يتفضل الله عليه بسبب توحيده الذي قام بقلبه فيغفر له في عاقبة أمره، فإن الله تبارك وتعالى لا يخلد في النار من كان من في من كان من الموحدين، وأما الذي ابتلي بالعقيدة الفاسدة العقائد الفاسدة فإن هذه العقائد تبطل العمل حتى ولو كان يعمل الحسنات، فإن البدعة المكفرة تبطل الأعمال، وكذلك الكفر والعياذ بالله يبطل الأعمال ولا ينفع معها. العقيدة الفاسدة المكفرة لا ينفع معها عمل. وإذا كانت العقيدة الفاسدة دون ذلك، يعني كانت عقيدة فاسدة غير مكفرة، فإنها أعظم من الكبائر، فإن البدعة أعظم عند الله عز وجل من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب يتوب منها العبد، ولكن البدعة يعتقدها دينا فيصر عليها، والإصرار على المعصية هذا ذنب عظيم. قال: وإخلاص النية في عبادته، إخلاص النية في عبادته، وهو أن يقصد ويريد بعمله وعبادته وجه الله عز وجل، فهذا يكون العمل به مقبولا. وكذلك لا بد في هذا من موافقة السنة، أن الإخلاص وموافقة السنة. قال: والنصيحة لكتابه، يعني لكتاب الله، الإيمان به والعمل بما فيه. لا شك أن هذا التفسير جامع للنصيحة للكتاب، وهو الإيمان به والعمل بما فيه، الإيمان بالقرآن والعمل. كذلك من النصيحة لكتاب الله تلاوته على ما يرضي الله، والعناية بتلاوته وتعليمه كذلك، والاجتهاد في تعلمه، والعمل بأوامره والبعد عن نواهيه، فإنه أساس سعادة العبد في الدنيا والآخرة. هذا تفسير جامع للنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. كذلك هذا التفسير جامع للنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من أن يطيع الله وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، كما قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه أمر الله وطاعته، ولا ينهى إلا عما نهى الله عز وجل عنه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا جامع لبيان وتفسير النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق بنبوته. فلو قدر أن أحدا يأتي ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه، لكنه يفعل ذلك عادة ويريد بذلك المحمدة، وهو لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك ليس من النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يثيبه الله عز وجل على هذا العمل، لأن شرط العمل الإيمان، ومن لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد كفر بالله رب العالمين. والله عز وجل قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعه عمل، ولو وافق في فعله ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو وافق في اجتنابه المحرم ما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو النصيحة لرسول الله، هو شهادته أن محمد رسول الله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله الإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام. وما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق أن يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله وهو حي، كما قال عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. فلأنه خاتم الأنبياء، ومن شرط الإيمان الإيمان بالرسل كلهم، ورسولنا عليه الصلاة والسلام مؤمن بالرسل قبله، بل هو مصدق لما جاءوا به، والرسل أمروا بأن يصدق الأول منهم بالآخر، والرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول لكنه رسول إلى العرب فقط فذلك كفره ظاهر، والله تبارك وتعالى لا يقبل منه عملا، وهو خالد مخلد في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وكذلك النصح للرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكر في هذا الحديث وفي غيره، فعل أمره واجتناب نهيه وتصديق أخباره وعبادة الله عز وجل بشرعه. فإذا اجتمعت في المسلم في الإنسان هذه الشروط وهذه الأمور فهو الناصح لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، انتهى. قال: وقد حكى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن بعض أهل العلم أنه فسر هذا الحديث بما لا مزيد على حسنه، ونحن نحكيه هنا بلفظه. قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هي عناية القلب للمنصوح له من كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم، هذه النصيحة لله عز وجل. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض، هذا إذا كانت المحبة في بعض الأمور مستحبة، وأما إذا كانت واجبة فلا بد من إيثار محبة الله على محبة النفس، وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة لله: الفرض ومنه والنافلة، ولذلك تفسير وسنذكر بعضه ليفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة. قال: فالفرض منها مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقا له، فإن عجز عن الإقامة بفرضه لآفة حلت من مرض محلت به مرض أو حبس أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلة المانعة له. قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فسماهم محسنين لنصيحتهم لله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم. فالذين تخلفوا في غزوة تبوك منهم من منعه وحبسه العذر مثل المرض أو أنه لا يجد نفقه ولا يتيسر له ذلك أو منعه مانع، لكنه مطمئن القلب بالإيمان محب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بنصرة الإسلام ويتمنى ويدعو للمسلمين وينصح لهم ولا يغشهم ولا يخلفهم بسوء وفساد بعدهم. ومنهم من تخلف لنفاق وبغض لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكره أن ينتصر الإسلام، فهذا قد تخلف وهو غاش ماكر خبيث النفس. فهؤلاء من المنافقين الذين لم ينصحوا لله ولا رسول الله، وأنزل الله تبارك وتعالى فيهم سورة كاملة، وكذلك ذكرهم وذكر أوصافهم وفصلها في سورة التوبة، وهي سورة عظيمة تبين ما عليه المؤمنون من النصح لله والمحبة لله ونصرة دين الله عز وجل، وتبين ما كان عليه المنافقون من الغش والفساد في الطوية والخبث وكراهية نصرة الدين. قال: وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات، يعني إذا كان معذورا لا يستطيع القيام ببعض الفرائض، فالله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وذكر أصحاب الأعذار العذر عن الجماعة والأعذار في الجهاد، وكذلك ما لا يقدر عليه العبد، فإن الله تبارك وتعالى كلف الإنسان بما يقدر عليه ويستطيعه. قال: ولا يرفع عنه النصح لله، لكن النصح لله لا يرفع عن العبد، لأن النصح من عمل القلب، النصح من عمل القلب وأعمال القلوب، هذه فيها استطاعة لكل أحد. قال: فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل شيء بشيء من جوارحه بلسان ولا غيره، غير أن عقله ثابت، لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم ما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس عن أمر ربه، ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة التي هي نافلة لفرض، فبذل المجهود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلا عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته. فكذلك الناصح لربه، ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله، يعني الناس في المستحبات متفاوتون، فالله عز وجل ذكرهم فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وذكر من هو دونهم وهم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والسابقون أيضا ذكر بعدهم المقتصد، فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فذكر السابقين وذكر المقتصدين. قال: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. هذا تفسير عظيم، تفسير للنصح لكتاب الله، ومثل له بشخص ورد عليه كتاب من أحد الناس يحبه ويعظمه ويجله، فإنه يقرأه مرة بعد مرة ويتفهمه ليعمل به، فكيف بكتاب رب العالمين الذي هو خالق كل شيء ورب كل شيء، رب العالمين والذي بيده الدنيا والآخرة، والذي أنعم على خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة، والذي يجب أن يتقى ويخشى، أن يتقى وأن يرجى فضله وأن تحذر عقوبته، كيف بكتابه؟ لا بد أن يكون عند المسلم بمكان عظيم، وهو أنه يلزمه أنه يعتني بتلاوته، لأن العناية بالتلاوة هذا أمر فرض، وأمر كذلك أمر قد أكد عليه الدين. والتلاوة عبادة، التلاوة للقرآن عبادة لله عز وجل، كذلك يقوم بفهمه، لا بد أن يفهمه. وأما أن يقف عند تلاوة الحروف ويقيم الحروف ويضيع الحدود، فهذا يكون القرآن حجة عليه، فيتبعه القرآن حتى يقذفه في النار. وأما من كان عاملا بالقرآن فإن القرآن إمامه، إن القرآن إمامه يقوده إلى رضوان رب العالمين وإلى جنات النعيم. فهذا مثل حسي للناس، إذا أتاك كتاب ممن تعظمه وتجله وتحبه فإنك تقرأه مرات ومرات وتتفهمه حتى تعمل به، فكتاب الله عز وجل أعظم وأولى وأوجب. فالنصح لكتاب الله أن تقرأه وأن تجيد قراءته وأن تتفهم معانيه وأن تعمل به. قال: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وهذا لمن شاهده وعاصره وسمع وجلس في مجالسه وسمع منه. قال: فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما بعد وفاته فإن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم يكون، قال، بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منها منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه. هذا تفسير أيضا جامع للنصح للرسول عليه الصلاة والسلام. فالنصح للرسول عليه الصلاة والسلام وهو حي هو بامتثال أمره واجتناب نهيه، وبنصرته، بنصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالجهاد معه، وبذل المال والنفس في سبيل محبته ونصرة دينه وتعزيز أمره. وهذا فاز به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالنصح للرسول هو النصح لسنته، النصح لسنته بأن يتعلمها وأن يبحث عنها وأن يعمل بالسنة وأن يفتش عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعرفها ليتخلق بها ويقتدي بها، لقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأن يوقر ما كان منه بسبيل، بأن يحفظه في أهل بيته وقرابته فيعظم حقوقهم ولا يهتضمها ولا يعتدي على قرابته بظلم أو بسوء أو فساد، وكذلك أن يعظم وأن يوقر أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين ناصروه ونشروا سنته وجاهدوا معه، وألا ينالهم بسوء، وألا يسبهم، وألا يحتقرهم، وألا يذكر منهم شيئا من المساوئ، فإنهم رضي الله تعالى عنهم قد فازوا بأحسن الحظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يدعى لأحد منهم العصمة، ولكنهم لهم من الحسنات العظام التي رفع الله بها درجاتهم، وما كان من بعضهم من الذنب فإنه مغمور ومغفور في الحسنات التي تجري عليهم إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نثني وأن نثني عليهم ونوقرهم. فالآيات في هذا كثيرة، منها قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيهم النبي: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلينا هذا، علينا أن نعظم ما عظمه القرآن، وهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله المسلمين والمؤمنين أنهم ثلاثة أقسام وليس لهم قسم وليس لهم قسم رابع، فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار، قال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، هذا القسم الثاني وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر القسم الثالث من المؤمنين إلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل عمن يبغض الصحابة ويكرههم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا يكره الصحابة إلا من هو، ولا يبغضهم إلا من هو ذاهب العقيدة، والذي لا يعظم ما عظمه القرآن ولا ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله النصح لكتاب الله، والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصح للمسلمين وولاة أمورهم وعامتهم. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. فذلك أيضا من النصح الذي أمر به الدين، لأن ولاة الأمر يدفع الله تبارك وتعالى بهم من المفاسد، ويحقق الله بهم من المصالح للدين وللدنيا ما لا يخفى إلا على من عميت بصيرته. فالنصح لهم هو أن يحب لهم الخير، وأن يدعو لهم،